الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 73 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القادر والمقتدر. القادر والمقتدر اسمان من أسماء الله الحسنى وردا في الأحاديث التي ذكرت أسماء الله الحسنى. أكثر المصادر أيها الإخوة التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى أوردت هذين الاسمين معا في موضوع واحد، إلا أن بعضهم فصل، لكن الأغلب أغلب المفسرين ودارسي هذا الموضوع جمعوا هذين الاسمين في موضوع واحد. الحقيقة القادر والمقتدر إما من القدرة أو من التقدير، وفرق بين القدرة والتقدير. القدرة القوة، التقدير متعلق بالعلم والمهارة. فلذلك جاء في بعض المعاجم أن القدير والقادر من صفات الله عز وجل، يكونان من التقدير ويكونان من القدرة. أحيانا يجب أن تضع هذا المبضع، مبضع الجراح، في هذا المكان بالذات، لو أخرته قليلا لانقطع العصب ولشل الإنسان. فوضع هذا المشرط في المكان المناسب من التقدير، أما أن يحتاج الشيء إلى قدرة قادرة هذا من القدرة. فاسم القادر والقدير والمقتدر من موضوعين، من موضوع التقدير ومن موضوع القدرة. العلماء لهم بعض الملاحظات حول الفرق بين هذين الاسمين. فالقادر هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. الله عز وجل واجب الوجود، لكن الكون كله ممكن الوجود، فالذي أوجد الممكن هو الله عز وجل، والذي سينهي هذا الممكن هو الله عز وجل. هو قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. أما المقتدر كما قال العلماء فهو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه إلا الله. أحيانا تشعر أنه في مشكلة ما لها حل، لكن الله سبحانه وتعالى مقتدر، مقتدر على أن يصلح الخلائق على وجه لا يستطيعه إلا الله. أيها الإخوة، القادر من مادة القدرة، فهو قادر ذو قدرة ومقدرة. وفي التنزيل ورد اسم القادر في آيات كثيرة، مثلا في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره، أي ما وصفوه حق صفته. قدره أي عرف قدره، قدره من التقدير، قدره من التعظيم. ومنها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والقادر أيضا في صفة الله تعالى معناه المتمكن من الفعل بلا واسطة. نحن جميعا نقدر على أن نصل إلى حلب في 5 ساعات عن طريق السيارة، وفي نصف ساعة عن طريق الطائرة، نقدر أن نقطف ثمارا عن طريق زرع نباتاتها، نقدر أن نصل إلى الماء عن طريق حفر البئر. فالإنسان من خصائصه أنه ضعيف، فإذا وصل إلى غايته فمن خلال وسيلة أو واسطة. لذلك العلماء يقولون إن العلة الغائية لا تليق بالله عز وجل، يعني نحن مقهورون بالوسيلة. نحن إذا أردنا أن نرى الجرثوم نحتاج إلى مجهر، إن أردنا أن نرى الكواكب البعيدة نحتاج إلى مرصد، إن أردنا أن نصل إلى الماء نحتاج إلى حفر البئر، إن أردنا أن نأكل نحتاج إلى أن نزرع، إن أردنا أن نصل نحتاج إلى أن نركب. فالإنسان الذي يصل إلى أهدافه عن طريق وسائل ووسائط هذا ليس مقتدرا ولا قادرا، لكن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإنسان ضعيف يكمل ضعفه بالأدوات، يكمل ضعفه بالأدوات. الميكروسكوب يكمل به ضعف بصره، والتلسكوب يكمل به قصر بصره، والمركبة يكمل بها بطء سيره. المركبة والقطار والطائرة والأداة التي بيده يكمل به ضعف يده، يعني بيمسك مفك الإنسان، هذا أداة. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العلة الغائية، منزه عن أن يصل إلى أهدافه بوسيلة، أما الإنسان ليس منزها. فالله سبحانه وتعالى يقول وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. حقيقة الإنسان لماذا ينبغي أن يعرف الله وأن يحبه؟ لأنه قادر. الإنسان يحب القوي، لا، مثل منتزع من حياة الناس. إذا إنسان قوي الناس يزدفون حوله، يصادقونه، يدعونه إلى الطعام، يقدمون له الهدايا من أجل أن يطمئنوا أن فلان على صلة معه. فالإنسان أحيانا يعني يزيل عن نفسه الخوف والقلق باعتماده على قوي من بني البشر، فكيف إذا كان اعتماده على الله خالق البشر؟ الحقيقة الإنسان بيحب القوي، والقوي محترم، وأقوى الأقوياء هو الله عز وجل. لذلك سر قوة المؤمن لا لأنه قوي، هو أضعف الضعفاء، لكنه يحتمي بقوي. لأيام طفل صغير ما بتقدر تحكي كلمة، إنه أبوه كبير ما فيك تحكي معه كلمة ولا حرف، هو ضعيف يمكن أن تضربه لكنك تخشى والده. فهذا الطفل قوي بأبيه لا بذاته. طيب المؤمن سر قوته هو ضعيف، لكن المؤمن قوي بالله. فإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. حقيقة في نقطة مهمة جدا أو دقيقة، لو احتكيت مع مؤمن ترى معنوياته عالية جدا. طيب شو السر؟ ما في أحد يدعمه، ولا في معه مال كبير كثير يعني يعتمد عليه، ولا في حوله أناس يتكئ عليهم. فما سر قوته؟ سر قوته باتكاله على الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني تصورت جيش ضخم له قيادة، قائد الجيش هذا الجندي بيكون ابن قائد الجيش مثلا، وعلاقة الأب مع ابنه علاقة متينة جدا، فهذا الجندي الذي أبوه قائد الجيش هل يخشى أحدا في كل هذا الجيش مهما علت الرتب؟ حال المؤمن مع الله، كل الخلق بيد الله وهو مع الله، فسر قوته آتية أو معنوياته العالية آتية من هذه النقطة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحقيقة الإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على خصمه، ويقوى على شهواته، ويقوى على أعدائه. أما إذا شعر بالضعف يصير منافق، مع الضعف نفاق، مع الضعف كذب، مع الضعف مجاملة، مع الضعف مثلا كلام مخزي، تلاقي صغير، تذلل، خنع. الخنوع والتذلل والشعور بالنقص والخوف وبذل ماء الوجه سببه الشعور بالضعف. لو كنت مع الله لرفعت رأسك، طبعا من دون كبر، من دون استطالة على أحد، من دون عدوان، لكنك تشعر أن الله معك وأن الله لن يتركك ولن يسلمك إلى خصومك. ومعنى القادر أي ذو القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء ولا يتقيد بأسباب المقدر لقضائه، المدبر لشؤون الكون بقدره وحكمته. فقدرنا فنعم القادرون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أحيانا الإنسان يعني تجرح يده، فإذا تناول طعاما فيه حمض شعر بلذعة في يده، معنى الأعصاب مقدرة تقدير دقيق جدا. الإنسان له عين يرى بها، لو أن الرؤية تضاعفت لرأى الجراثيم والبكتيريات في الماء فعاف شرب الماء، ولرأى جلد وجه الأنثى كأنه جبال وأخاديد. لكن إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو أن عتبة السمع ازدادت لسمع الإنسان حركة أمعائه، لم ينم الليل، في حركة بالأمعاء. إذا الإنسان وضع أصبعه في أذنه ينتقل الصوت عن طريق العظام، يلاقي فيه دوي كأنه معمل فيه بجسمه. فالعين لها قدر معلوم، والأذن لها قدر معلوم، وحساسية الجلد لها قدر معلوم، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية الثانية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يعني في نقطة دقيقة، إذا كنت مع القدير تشعر بالقوة، وإذا عرفت قدرة الله عز وجل تشعر بالضعف أمامه. فهناك معنيان ضروريان، يا من الإنسان تغيب عنه قدرة الله عز وجل فيظلم الناس ويعتدي عليهم ويتحداهم ويأخذ ما في أيديهم ويهينهم، يأتي عقاب الله الرادع له. فالإنسان إن اعتز بالله شعر بالقوة، وإن رأى قوة الله شعر بالضعف أمامه فتأدب بأدبه. يعني أنت بحاجة إلى أن تعرف قدرة الله كي تقف عند حدك. رحم الله عبدا وعرف قدره فوقف عنده ولم يتعد طوره. صدقوني أيها الإخوة، أحيانا إنسان يتطاول ويطغى ويعتدي وكأن الله غير موجود إطلاقا، وربنا عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. فالذي يتحرك وكأن الله غير موجود هذا إنسان غبي وأحمق وجاهل، لأن الله سبحانه وتعالى سيبطش به وسيحجمه وسيعطيه حده. أنت بحاجة إلى أن تعرف القدير من أجل أن تعتز به وتقوى به وأن تستمد منه قوة، وأنت بحاجة مرة ثانية إلى أن تعرف القدير كي تتحجم وكي تقف عند حدك عند حدك وكي لا تتعدى طورك. في معنى سلبي ومعنى إيجابي. معنى الإيجابي أنت تقوى بالله القدير، والمعنى السلبي أنت تتحجم أمام الله القدير. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وفي سورة الإسراء، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني نحن الله عز وجل أخبرنا أننا سوف نخلق مرة ثانية وسوف تعرض علينا أعمالنا كلها عملا عملا بكل تفصيلاته، وسوف نحاسب على هذه الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا أنكرنا يوم البعث وأن الله سيحيي من في القبور فهذا من ضعف تفكيرنا. أليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وفي سورة ياسين، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وفي سورة الأحقاف، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. ورد بالحديث القدسي أن عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. وفي سورة ياسين أيضا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني يجب أن نؤمن أن الله سيعيد خلقنا وسيحاسبنا. هذا أكبر رادع للإنسان من أن ينحرف. في سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في سورة طارق، إنه على رجعه لقادر. هل تلاحظون أن أكثر أسماء القادر وردت في قدرته على إحياء الموتى وبعث من في القبور ليحاسب الإنسان عن أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ أيها الإخوة، إذن القادر والمقتدر من القدرة والتقدير، من القدرة والتقدير، والتقدير التعظيم يعني، ومنها إنا أنزلناه في ليلة القدر، والتقدير وما قدر الله حق قدره. نعم. أما القادرون جمع قادر، فقد وردت في كتاب الله 4 مرات، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حكيم، بقدر دقيق، وإنا على ذهاب به لقادرون. تلاقي بلد كل قيمتها في أنهارها، فإذا جفت الأنهار انتهت قيمة هذا البلد. مثلا دمشق كلها ما قيمتها لولا نبع الفيجة، هذا النبع الذي يمدها بالماء على مدار العام. وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل قادر أن يعطي وقادر أن يأخذ، إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني الله عز وجل وعد، وعد المستقيم بحياة طيبة، وعد المنحرف والمعرض بمعيشة ضنك، والله قادر على أن يحقق وعده ووعيده، الفعل بيده. لأنه فلذلك أحد الأدلة الكبرى على أحقية القرآن الكريم أن أفعال الله كلها تطابق أقواله في كتابه. مطابقة أفعاله لأقواله شهادته بأن هذا الكلام كلامه، مطابقة أفعاله لأقواله شهادة منه أن هذا الكلام كلامه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على كل شيء. يعني الله عز وجل تعلقت قدرته بكل شيء. أيها الإخوة، اسألوا أطباء كثيرين، هناك أمراض عضالة لا يرجى شفاؤها، وليس في علم الأطباء أنها تشفى، وفي حالات كثيرة هذا المرض يتراجع بلا سبب. ألم يقل الله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين؟ شعور المؤمن أن الله على كل شيء قدير. أنا لي صديق أصيب بورم خبيث في رئته، والقصة من 20 سنة، من 20 سنة تقريبا، وأخذت خزعة من رئته إلى كل المخابر، حتى أنه أرسلت منها قطعة إلى بريطانيا، وجاء التشخيص مرض خبيث من الدرجة الخامسة، ولا أمل لشفائه من مرضه إطلاقا إلا بزرع رئة في أمريكا، ونجاح العملية 20%، وتكلفة هذه العملية ثمن بيته الذي يسكنه ولا يملك غيره. وأنا عاصرت القضية، والذين فحصوا وحللوا وشخصوا وصوروا أعرفهم معرفة تامة، وكان قرارهم جميعا أنه لا أمل في الشفاء. وكيف تراجع هذا المرض تلقائيا، والمريض الآن في صحة جيدة ولا يشكو شيئا، والحادثة من 20 سنة. أنا أريد أن أقول لكم، إذا شعرت أن الله على كل شيء قدير في كل موضوع، يعطيك، يغنيك، يقويك، يحفظك، يؤيدك، ينصرك، يشفيك، يحميك، إن شعرت أن الله على كل شيء قدير تعلقت به وقطعت الآمال ممن سواه، توجهت إليه وأعرضت عن الخلق. هذا الدين، هذا هو الدين، الدين هو التوحيد، أن تقطع أملك من الخلق وأن تعلق الأمل بالحق، أن تيأس من المخلوقين وأن تتطلع إلى رب المخلوقين. الإنسان له قدرة لكنها ناقصة، ولماذا جعلها الله ناقصة؟ ليكون مفتقرا في ضعفه سعيدا بافتقاره، لو جعله قويا لاستغنى بقوته. الإنسان ضعيف كإنسان من السمع والبصر، أحيانا خثرة دموية في بعض شرايينه تجعله مشلولا، خثرة أخرى تجعله أعمى، خثرة ثالثة يفقد ذاكرته. الإنسان ضعيف، فلذلك الإنسان المؤمن لا يفتأ يقول إن شاء الله، إن جاءه خير هذا من فضل الله، وإن نجح في عمله هذا بتوفيق الله، وإن رزقه الله مالا هذا من كرم الله، وإن أدبه الله عز وجل هذا من رحمة الله. هذا حال المؤمن. الإنسان قدرته محدودة، يكملها بأدوات، والأدوات لا تفعل فعلها إلا أن يأذن الله لها. يعني مرة حديث شريف لكنه دقيق جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل داء دواء. أنت صور مريض يعاني من مرض قرأ هذا الحديث، بماذا يشعر؟ يشعر بالثقة. قضية سهلة، كل داء خلقه الله خلق له دواء. إذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير، إذا في أمراض حتى الآن لم يكتشف لها دواء فهذا من تقصير الإنسان. فهذا الحديث يحث الطبيب على أن يكشف الدواء ويطمئن المريض، ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء، يعني الطبيب توفيق الله له أن يصيب في تشخيص المرض ووصف الدواء. انتهى؟ لا، ما انتهى. لكل داء دواء. طمأن المريض وحمسنا الطبيب. فإذا أصيب دواء الداء، يعني شخص المرض صحيحا وصف الدواء صحيحا، قال فإذا أصيب دواء الداء برئ ولكن بإذن الله. الله عز وجل لا يسمح للدواء أن يفعل فعله إلا إذا أذن، برئ بإذن الله. المؤمن أو الإنسان أعطاه الله قدرة ناقصة ليفتقر. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق عجولا، وخلق الإنسان ضعيفا. هي على القدرة الناقصة، يفعل ويفعل ويطغى ويبغي. هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك أن يقف ساعة، لا يعرف ما سيكون، يتحدى ويتجبر ويقول ويفعل ويقتل بلا رحمة، كما نرى من أعدائنا الأرداء كيف يقتلون الأبرياء والصغار. على ضعف الإنسان يجرم، فكيف إذا كان قويا؟ لهذا قيل سبحان من قهر عباده بالموت. موت بحلم اليوم مشكلة. قال ومن أدب المؤمن مع اسم القادر أن يستشعر حال ذكره هذا الاسم قدرة الله وتقديره وحكمته وتدبيره، فيشعر بعبوديته وضعفه. أول ما قلت لكم أنت بحاجة ماسة إلى أن تعرف من هو الله عز وجل، من أجل أن تعرف من أنت أمامه. أنت لا شيء. فالذي يقول أنا وأنا وينسى الكبير المتعال، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد عتى وتجبر ونسي الجبار الأكبر. فالإنسان إذا عرف القدير وعرف القادر تحجم، عرف عبوديته وافتقاره، عندئذ يرقى. أما اسم المقتدر، نحن في عنا قاعدة أن كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. فالقادر 6 حروف، أربع حروف، قاف ألف دال راء، اسم فاعل. أما المقتدر 5، فالمقتدر حروفه أكثر إذا معناها أوسع. العلماء قالوا هي مبالغة من اسم القادر. ماذا تعني المبالغة إذا نسبت إلى الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل على كل شيء قدير مهما تعدد، وقدير على أكبر شيء مهما كبر. يعني إما المبالغة مبالغة عدد أو مبالغة نوع. يعني الله عز وجل إذا قلنا فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، يعني مهما كان الفعل كبيرا يفعله الله. ومهما كان الفعل كثيرا يفعلها الله كلها أو كلها. قال: أما اسم المقتدر فيفيد معنى القادر مبالغة وأكثر تعظيما. المقتدر هو المستولي على كل شيء، المقتدر على جميع الممكنات، صاحب القدرة العظيمة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتناهي في الاقتدار. يعني مثلا في بالأرض قوة مهما كبرت، هذا جبل قاسيون، أن تزيحه 100 كيلومتر، لو طلبنا من جهة، من أكبر جهة هندسية، أن تنقل لنا جبل قاسيون بأكمله من دمشق إلى حلب مثلا، في مستحيل. الله عز وجل كن فيكون. ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني أنا مرة قرأت مقالة عن بناء في ألمانيا من 10 طوابق لا بد من أن يهدم ليشق شارع مكانه. فجاءت شركة وعرضت على صاحب البناء أن تأخذ منه نصف تكاليف البناء وأن تنقل له البناء إلى مكان آخر. بناء من 10 طوابق نقلوه 30 متر، يعني فعلا شيء لا يصدق. نحن بناء 10 طوابق نقل من مكان لمكان، شعرنا باندهاش ما بعده اندهاش. طبعا وصلوا المياه والكهرباء وحركوه على اسطوانات وانتقل البناء واخذوا نصف تكاليف البناء ويقولوا اساس وركبوه. اما الله عز وجل على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نحن أيام نلاقي سفينة، الآن في سفن حمولتها 1,000,000 طن، 1,000,000 طن، 1,000,000. مرة قرأت عن بعض السفن تقول 2,000-3,000 حصان لتحريك الدفة فقط، تحريك الدفة. مدينة في سفن تأخذ الفلزات من أستراليا تصنعها في الطريق تنقلها إلى قارة أخرى مصنعة مثلا. هذه السفن العملاقة التي هي كالجبال، موج بسيط يجعلها كريشة في مهب الريح. في يعني صور لبعض الأمواج ارتفاع الموج 20 متر 30 متر طول بناء. فهذه السفينة العملاقة الضخمة كريشة في مهب الريح. هذه قدرة الله عز وجل. يعني بتلاقوا الزلازل، مدينة بأكملها ابتلعها الزلزال في 4 ثواني. في مدينة في المغرب اسمها أغادير، مدينة ساحلية جميلة جدا ومدينة سياحية، وفيها من الفسق والفجور ما لا يوصف، نوادي عرات إلى آخره. زلزال 4 ثواني أصبحت تحت الأرض. أبرز بناء فيها فندق من أضخم الفنادق في العالم، 5 نجوم 30 طابق. الفندق بأكمله صار تحت الأرض، وبقي اسمه الذي على الطابق الأخير كشاهدة على هذا الفندق. نزل الفندق 30 طابق، بقي الطابق 30. ثانية تلاقي يعني مدينة استغرق بناؤها 50 عام يأكلها الزلزال في ثانية واحدة. تشعر أحيانا الله قدير. لا بيقول لك في مثلث برمودا سفن اختفت، طائرات اختفت، حتى الآن صعب التفسير. في مثلث من محيط الأطلسي قريب من أمريكا، مثلث برمودا، سفن عملاقة دخلت إليه فاختفت وليس لها أثر، طائرات دخلت فيه فسقطت وليس لها أثر، يعني ولا أحد يعلم ما سر هذا المثلث. في أشياء يتحدى الله بها عباده. مدينة بسفح إيطاليا كان يسكنها الرومان وكانوا في أوج قوتهم وسيطرتهم على العالم. في زوف، في كان جبل اسمه في زوف مطل على هذه المدينة، أرسل رماد بركاني، صار سمك هذا الرماد 8 أمتار، حرارته 800 درجة، مدينة بأكملها بمن فيها ببيوتها بشوارعها بقصورها بحماماتها. وكان هذا البركان بدأ يسور بعد الظهر والطعام على الموائد. هذا الرماد البركاني لما غطى هذه المدينة طبعا كل شيء فيها مات، لكن بعد حين أصبح هذا الرماد صخريا. بعد 100 عام جاءوا بهذه الصخور سقبوها فإذا فيها فراغات، حقنوها بالجبس السائل، فلما جف هذا الجبس أم تنحني على ابنها، أنواع الطعام على المائدة، أناس علائم الهلع على وجوههم. يعني استطاع العلماء من خلال حقن الجبس السائل في الثقوب في هذه الصخور التي كان أصلها رمادا أن يروا حالة مدينة أهلكها الله دفعة واحدة. حتى بعض النساء كانوا يأخذون أو يأخذن الحلي ليضعنه في صدورهن حفاظا عليه. كل هذا في عندي أنا مقالات واضحة جدا في هذه الصور. نعم، فقدرة الله عز وجل لا نهاية لها. المقتدر عظيم القدرة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتمكن بسلطانه. نعم، وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، وقد ورد اسم المقتدر في آيات كثيرة من كتاب الله، ففي سورة القمر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أنت انظر إلى صور الأعاصير في أمريكا، إعصار يأتي على مدينة فيها بنايات، فيها معامل، فيها حدائق، فيها متنزهات، فيها آليات، فيها مركبات. هذه المدينة يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، سرعة الهواء 800 كيلومتر بالساعة. إن إحنا ما عندنا رياح كهذه الرياح، أعاصير مدمرة لا تبقي شيئا. هذه كلها من آيات قدرة الله عز وجل. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أوسع كلمة على الإطلاق كلمة شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والله بكل شيء عليم. كل شيء أوسع كلمة على الإطلاق. فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء مقتدر. وفي الزخرف أو نرينك الذي نعدهم فإنا عليهم مقتدرون. إذا الإنسان شعر أنه إنسان قادر عليه يتعامل معه بالحسنى، فكيف إذا شعرت أن الله في كل ثانية مقتدر عليك؟ قال من أدب المؤمن مع ربه في اسم المقتدر أن يستحضر قدرة الله دائما أمامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر بصحابي يضرب غلاما له، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه منك عليه. أيضا رجل وقف أمام الحجاج، يعني قال له: أسألك بالذي أنت بين يديه الذي هو أقدر منك عليه، أقدر عليك منك عليه، أسألك بالذي هو أقدر عليك منك عليه. فالإنسان لما يتحرك ويعلم دائما أن الله عليه قدير يتحجم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أستعين بقدرتك على تحقيق هذا الأمر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب لأنك ضعيف، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر تسميه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ذكرت هذا الحديث لقول النبي: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فالإنسان ضعيف، الله هو القدير. آخر كلمة في موضوع اسم المقتدر والقادر: إن عرفت قدرته وقدره خضعت له واستعنت به واعتمدت عليه وتوكلت عليه، فأصبحت أقوى الأقوياء. وإن عرفت قدرته صغرت نفسك وافتقرت إليه وتحققت عبوديتك، فأنت تعبده إن عرفته وتستعين به إن عرفته. هذا ملخص اسم القادر المقتدر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.